في القلعة. وطبعا كان ألد أعداء شيخ الإسلام رحمه الله. يعني شوف الدكتور عبد الله بركات، ربنا يفك أسره ويحفظه، ربنا يحفظه من كل سوء ويفك أسره. اللي سجنه أحمد الطيب، لكن أحمد الطيب له يوم، له يوم، أحمد الطيب له يوم. شيخ الإسلام برضو كان ابن الزملكاني أو الزملكاني، كان من أشد أعداء شيخ الإسلام، وبعدين والي منصب الإيه القضاء في الشام. فركب في موكب ضخم إلى شيخ الإسلام التيمية وهو محبوس في القلعة لينتقم منه. راجعت ترجمة شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في البداية والنهاية. يبقى خلاص ظن أنه تمكن من شيخ الإسلام، ظن هذا، فركب إليه لينتقم منه. قال ابن كثير فمات في الطريق، فمات في الطريق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إن الله يدافعه عن الذين آمنوا. وأنا أسأل الله عز وجل أن يحيط الدكتور عبد الله بركات والدكتور وسائر العلماء الذين حكم عليهم، أن يحيطهم بلطفه ورعايته، وألا يمكن هؤلاء المجرمين منهم. أقيم في الصعيد، وعندي شقة في الإسكندرية نقضي بها الصيف، وجاري يريد شراء شقتي هذه بالعافية لتوسيع شقته، مع استمرار رفضي هددني تليفونيا بقطع رجلي من العمارة وتبوير شقتي والتبليغ عني أني كنت أجري اجتماعات في شقتي، أي يريد تخويفي بأمن الدولة لأنني ملتحي، علما بأنه بلطجي وعائلته لديها سلاح، وأنا بعيد عن الإسكندرية ولا أستطيع متابعة شقتي، وهي عرقي وتعب عمري، ولا يوجد بالبلد عدل ولا قضاء يحفظ حقي، وهو محامي يتلاعب بالقانون، هل يجوز لي قتله قبل تنفيذ مخططه؟ لا طبعا لا يجوز لك قتله، لا يجوز لك، يعني أغلق على نفسك هذا الباب، ده باب شر، تحول إلى شقة أخرى. وقديما قالوا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فمثل هذا يعني يترك الإنسان له بلادا، بلادا إنسان ينبغي عليه أن يبحث عن الجيرة قبل أن يبحث عن السكن. يعني أهم من المرافق الموجودة في السكن الجيران، الجيران الذين يحيطون بك. فليس لك أن تقتل هذا الإنسان، واستعن عليه بالله عز وجل. وأنصحك الباب اللي يجي لك منه روح سد واستريح. أنت بتقول البلد ليس فيها عدل ولا قضاء، لا فيها قضاء، القضاء اللي طلع محمد حسن مبارك براءة، وسكن طفل سنه 13 سنة 3 سنين ولا 5 سنين، وحكم علينا بالإعدام واتهمنا بقطع الطريق، ووافق المفتي، مفتي الجمهورية وافق على إعدامنا حيث أننا قطعنا الطريق، وذكر في الحيثيات أشياء أخرى خالص. قال هو محمد عبد المقصود اتهم القائد الثورة بأنه خائن، وأنت خائن أيضا، قاتلكم الله. فعندنا قضاء، عندنا حسن فريد وشعبان الشامي، شعبولة على رأي الدكتور صفوت حجازي وأحمد الزند، دول مجموعة من اللصوص، عصابة ربنا ينتقم منهم. فأنا أنصحك أنك أنت تترك هذه الشقة وتتحول إلى شقة، بيعها له، بيعها له خلاص.